لقيت ان بالفعل في كتب كثيرة كتبت انه ابو عبيدة، ولكن صاحب فتح الباري الامام الحافظ ابن حجر قال ابو عبد الله. في بعض المجلات، مجلة سعودية ذكرت قالت ان ابو عبد الله هنا هو البخاري، كأن البخاري ذكر ذلك في صحيحه او في احد كتبه، فبحثت في كتب البخاري لم اجد انه ذكر العبارة دي اللي هي ايه، ليس في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء اجمع واغنى واكثر فائدة منه، اي من حديث انما الاعمال بالنيات. ابو عبد الله هنا اشكلت، ففي انه ابو عبيدة، ومنهم من قال ابو عبد الله احمد بن حنبل، بس ده كلام واحد معاصر كده، لكن هذا الشافعي اصلا اسمه ابو عبد الله، فانا ارجحت يعني ما اجراها على الله على لساني ان انا قلت إيه انه الشافعي. ليه؟ لان الامام السيوطي شافعي، فمش هيقول ابو عبد الله على الامام احمد بن حنبل ماشي، انما هيقول ابو عبد الله على امام مذهبه المعروف ان الامام الشافعي ايضا هو كنيته ابو عبد الله، فابو عبد الله هنا يبقى انا ارجح ان الشافعي له اختلاف كبير، اختلاف كبير. منهم ابو عبيده قال ابو عبيده، ومنهم ذكروا ان هو ده قول البخاري، وان لم اجده للبخاري لا في الصحيح ولا في غيره ماشي. دي مسألة. طيب نكمل ان شاء الله بعون الله ومدده وكرمه وجوده وتوفيقه. يقول قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما تدخل فيه اي من النيات من العقود ونحوها كنايات البيع، وقلنا كنايات البيع والهبة وما الى ذلك، ويدخل ايضا فيها في غير الكنايات اي في المعاملات في مسائل شتى، كقصد اللفظ الصريح لمعناه وكتبنا ايه، وفي القصاص وما الى ذلك. ووقفنا عند ايه وان والف طيب حمل على اختيار الفرق. وفيما لو وطئ أمة بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة، هنا شفت يظن اي يعتقد اي بقلبه يظن انها حلاله، خلاص نيته القلبية ان هذه المرأة حلال له، فان الولد ينعقد حرا. قلنا لو ظنها هو أمة، قلنا الولد يتبع في يتبع أباه، يتبع الولد في انتساب أباه والأمة في الرق والحرية، فلو أم رقيق يبقى رقيق، ولو أم حرة يبقى حر. لكن لما هو اعتقد وظن بقلبه أن هذه المرأة زوجته وطلعت أمة، المفروض يبقى الولد عبد خلاص، أو تبقى المولودة عبد أو أمة، باعتبار انه الولد بيتبع في الام في الرقة والحرية وامه امة. قلنا لا، ده احنا هنا هو قصد ان دي زوجته الحرة، فبناء على قصده ان هذه حلال لي وان دي زوجته الحرة هنقول ان الولد ده حر، واضح؟ يبقى القصد هنا اختلف. اما لو كان دي امة يبقى خلاص، هيبقى الولد لو كان يعلم ان هذه امة يبقى الولد يطلع عبد رقيق، الولد يكون رقيقا باعتقاده هو. فالقصد هنا بيقص بايه، بيحدد هل المولود ده حر ولا عبد خلاص، والقصد ايضا يحدد معنى اخر، هل الوطئ ده حلال ولا حرام، واضح؟ يبقى الاول هو وطئ، وجد امرأة في فراشه فوطئها معتقدا انها زوجته فبانت امة، امة واحد تاني، فاصبح هذا الولد المولود حر، المفروض يكون عبد. ليه؟ لا بس ليه؟ لظنه ان هذه زوجته الحرة، فحسبناه على ظنه هذا اللي هو قصد قلبه انها حرة، فيكون ولد حرا. ايضا هو يعتقد انها زوجته فلا يأثم، يبقى اسمه وطئ الشبهة، واضح؟ فلا يأثم بذلك. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حده، كمن وطئ امرأة يعتقد انها اجنبية وأنه زن بها، فإذا هي حليلته زوجته. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله، كل واحد مثلا إيه العبرة باعتقادك أنت مع موافقة أحد مذاهب المسلمين، لو وافق اعتقادك أحد مذاهب المسلمين يبقى، ونشرح ده إن شاء الله في الحديث بتاع إيه من رأى منكم منكرا فليغير، العبرة باعتقادك وموافقة أحد مذاهب المسلمين. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له، ولذلك احنا نركز على هذا المعنى، لان هذا مما يتلاعب به الشيطان بالعوام، ان يقول لك ان هذا الفعل حرام وانك وقعت في الحرام، فيفتح عليك ابواب فعل الافعال المحرمة ووقوعك في الحرام مرة اخرى وثالثة ورابعة. لكن لو اعتقدت الحل وسألت العالم قال لك اه ده حلال يا ابني، خلاص روح يبقى اعتقدت الحل وبرئت من الشيطان ومن وسوسته في أن يلبس عليك الحلال بالحرام. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله، كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية، أنها زنة، يعتقد أنها دي زنة وأنه زن بها، فإذا هي حاللته زوجته ففي الحلال هيئة بنيته، ولكن لا يقام عليه الحد لأن الفعل لم يكن محرما، الوطء لم يكن محرما لأنها بانت زوجته، لا عبرة بالضمن البين خطأ، ولكن هيأثم فيكون آثم ويأخذ ذنب الزنا خلاص. أو قتل من يعتقده معصوما، لقي وجد رجلا ها كان بينه وبينه عداوة فقتله، ها معتقد أن هذا الرجل معصوم الدم خلاص وأن ليس حلال الدم، فبان المقتول ده أنه هو حلال الدم بأحدى ثلاث، ها إما زان محصن أو تارك لدينه مفارق للجماعة ارتد عن الإسلام أو أو النفس بالنفس، وجد أن اكتشف بعد ما قتل وهو يظن أنه حلال الدم لأنه حرام الدم أنه حلال الدم، يأثم بذلك لأنه قتل معصوما، نوى في قلبه قتل معصوم ويأخذ دم بقتل عمد عدوان خلاص، لكن لا يقام عليه الحد. فبان أنه يستحق دمه، أي أن دمه مهدور، دمه حلال مستحق يعني كأنه قتل قتيلا عمدا عدوانا فاستحق الدم، دمه بأن ولي الدم يطلب أو أولياء الدم يطلبون دمه، فدمه مستحق أي يطلبه أولياء الدم وكان جانيا بقتل عمد عدوان، لكن لما قتلوا ما كانش عارف، فكر أنه معصوم الدم فيأثم بذلك كأنه قتل إيه نفسا معصومة الدم. أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه، جاء عايز برضو عنده غضب من شخص معين فوجد هذا الشخص يحمل حقيبة، والحقيبة دي فيها أموال خاصة به، ما عرفش من دي الحقيبة دي فيها أموال، أم خد الحقيبة ألقاها في النار، طلع اللي اتحرق جوه الحقيبة ماله هو مش مال الايه التاني. أو أتلف مالا لغيره، كان ظن ان المال ده بتاع غيره فأتلفه، ها انتقما منه غضبا منه بينه وبينه عداوة، فبان المال ده ملكه بتاعه اللي أتلفه خلاص، فيأثم بإتلاف مال الغير بالنية دية، وإن كان لا يضمن لأن اللي اتحرق أو اللي أتلفه مال نفسه، أتلف مال نفسه رايح ماشي. طيب قال الشيخ عز الدين، هو ده شفعية كلهم، قال الشيخ عز الدين اللي هو الشيخ عز الدين سلطان العلماء، عز الدين بن عبد السلام، العز بن عبد السلام سلطان العلماء اللي هو متوفى سنة 660 هجرية، له القواعد الصغرى والقواعد الكبرى، والقواعد الكبرى اللي هو ايه قواعد الاحكام في مصالح الانام ماشي، وله ايضا كتاب اسمه القواعد الصغرى في الفقه، قواعد فقهيه. قال الشيخ عز الدين يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله تعالى، ده كمان مش هقول لك ان هو ما هو مش هيقام عليه الحد طبعا، لا في حد الزنا في انه وطئ اجنبيه فبانت حليلته، او قتل معصوما فلا يقام عليه حد القتل العمد العدوان هو القصاص، او اتلف مال غيره فيقول لا يقام عليه الضمان لان بان هو ماله، لكن هذا الشخص خرج عن العداله فلا تقبل شهادته. ليه؟ لانه قال العز الدين بن عبد السلام يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله تعالى، لان الاشياء دي كبيره، قتل نفس، ها زنا، ها اتلاف مال الغير، دي كبائر، فهو كانه بنيته استحل تلك الكبائر او اقدم عليها ويعلم انها كبيره، فبالتالي يخرج عن عداله فيكون فاسقا فلا تقبل رواياته ولا يكون له صفه العداله المقبوله عند المسلمين. يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله، انه كان يعتقد المرأة دي بإذن بيها، ويعتقد ان الرجل اللي قتله ده حلال الدم، ويعتقد ان المال اللي اهلكه ده واتلفه ان هو مال غيره، فدي كبائر، لان العدالة انما شرطت لتحصل الثقة بصدقه واداء الامانة، وقد انخرمت الثقة بذلك لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة. كلام العز بن عبد السلام عالي جدا، يقول لأن العدالة أصبح إيه فاسق مش عدل، لو ارتكب الأشياء دي لا يقام عليه الحد، لأنها طلعت المرأة زوجته، وطلع المقتول هذا حلال الدم، وطلع المال ده اللي أتلفه مال نفسه. لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه، لأن أهم حاجة في العدالة الشهادة والرواية، والرواية يعني فأهمها الشهادة لإثبات الحقوق، لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة، أن يكون يؤدي الأمانة، فإتلاف المال لغير ده خيانة خلاص. وقد انخرمت الثقة بذلك، بهذه الأشياء التي فعلها معتقدا حرمتها لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة، أنه هو زنى بالمرأة دي يعتقد أنها كبيرة، قتل الرجل ده يعتقد أنه كبيرة، وأيضا أتلف المال فهو كبير. قال: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب، رضي الله عنه وأرضاه. العز بن عبد السلام ده صحيح سلطان العلماء. قال: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل، لأنه ما زناش، لم يتحقق صفة الزنا في نفس الأمر، ولا قاتل نفس، ولا آكل مال حرام أو أفسد مال الغير حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب، أي ترتب المفاسد في الدنيا في الغالب، إن المفاسد ترتبت في الدنيا في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب، الأمر أغلبي في الترتب المصالح أو المفسدة. لكن قد يكون بنيته الفاسدة دي أنه يحشر مع الزنا، لكن لا يعاقب عقاب الزنا لأن لم يحدث الزنا بالفعل خلاص، أو يحشر مع القتلة الذي قتل نفسه بغير حق، يحشر معهم لكن لا يعذب عذابهم، ويحشر مع آكل الأموال الحرام ولكن لا يعاقب ولا يعذب عذابهم، فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا أكل مالا حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد، أي في الدنيا في الغالب من يحدث الزنا بالفعل والعياذ بالله تعالى، أو القتل النفس بغير حق والعياذ بالله تعالى، أو إهلاك مال الغير بغير حق، كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب. يقعد ويؤسس الشيخ، لأنه قواعد الأحكام، فإيه يقعد القاعدة أن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب. قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاك الحرمة، بل عذابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة. وقلنا أنه قد يحشر مع هؤلاء القوم، يعني يبقى اللي ما ارتكبوش ده مش كبيرة، مش هنجعله كبيرة، واضح؟ قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة. ارتكب صغيرة يعني إيه؟ يعني مثلا قال لواحد يا حمار مثلا، هذا صغير، نظرة لامرأة أجنبية وغض بصره صغير خلاص، فالأمر متوسط لأنه عالي، ده في جرأة منه في الإقدام على الكبائر، بأنه قتل نفسه وفعل فعلا يظن أنه زاني به، وفعل أيضا أتلف مالا يظن أنه غير مالي، ولم ينوي الضمان، ودي كلها كبائر لكن لم تحدث في الحقيقة في الواقع، فلا يعذب عذابا في الدنيا ولا في الآخرة. والظاهر أنه يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة، مش هيتعذب زي الواحد عمل حاجة صغيرة قوي، يعني لأجل جرأته، انه لازم يكون عذابه اكبر من العذاب الصغيره لاجل جرأته على الله تعالى وانتهاك هذه الحرمات، التعدي على تلك الحرمات، بل عذابا متوسطا بين الصغيره والكبيره. طيب، وعكس هذا من وطئ اجنبيه وهو يظنها حليله له، لا يترتب عليه شيء من العقوبات، اللي هي شبهه ايه؟ شبهة الفاعل. ها؟ شبهة الفاعل فين؟ اسمه ايه ده؟ فايز. وعكس هذا من وطئ أجنبية وهو يظنها حليلة له، لا يترتب عليه شيء من العقوبات، والعقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته ومقصده. العقوبات المؤاخذات، مظبوط كده؟ طيب، ما فيش واو بين العقوبات والمؤاخذات في نسخة؟ ها؟ في واو عندك؟ أصح. العقوبات والمؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته ومقصده، ويسمى ذلك وطء الشبهة وله أحكام. وتدخل النية أيضا في عصير العنب بقصد الخلية والخمرية، وفي الهجر فوق 3 أيام فإنه حرام. نأخذ فرع فرع. وتدخل النية أيضا في عصير العنب بقصد الخلية والخمرية، إذا نوى بعصير العنب أن يتخذه، عصر العنب ليتخذه خلا، أصبحت اسمها الخمر المحترمة، ويجوز اقتنائها ويجوز إبقائها على ملك على ملكه إلى أن تصير خمرا، لأن الغالب أنه يتخمر ثم يتخلل، بس نيته أنه نوى بهذا العصير الخل أصبح حلال أن يقتنيه وأن يعصره وأن يعني يستمر محافظا عليه كقنية، ها، وحتى يصير إلى أن يكون خلا، خلاص. طب لو نوى عصير الخام العصير ليتخذه خمرا، حرم العصر وحرم الاقتناء وحرم كل شيء وحرم أن يبقيه على ملكه، يجب طول النادي ما موجودة، وهو مأمور في كل لحظة أن يسكبه ويريقه كإراقة الخمر تمام. ولذلك ممكن يتوب في هذه الحالة، يقول يا رب أنا تبت إليك أنا هعملها خل، يجوز، خلاص. وعند ذلك هيتحول من حرم من وجوب الإراقة إلى جواز حفظها واقتنائها، ماشي. يبقى النية هي فرقت بين المحرم وبين الحلال. وتدخل النية أيضا في عصير العنب بقصد أي بنية الخلية والخمرية. بنية الخلية يبقى هيجوز العصر ويجوز الاقتناء والاستمرار على الإبقاء في ملكه، وإذا كان نوى الخمرية يبقى يحرم العصر أساسا، خلاص، ويحرم الاقتناء ويحرم الاستمرار في الاقتناء. وفي الهجر تدخل النية في الهجر فوق 3 أيام فإنه حرام. لو نوى أن يهجره فوق 3 حرام، خلاص، يجب أن يتوب إلى الله تعالى، إلا كما قلنا شرحنا في الحديث في شرح النووي، قال إيه، إلا أن يكون في ضرورة أو حاجة تقتضي لاستمرار الهجر، ككونه مبتدعا، أو أن الهجر إذا زاد عن 3 ينزجر عن المعصية التي يرتكبها، فعند ذلك يجوز. أما أنه ينوي بغير سبب كده أنه يهجر أخاه المسلم فوق 3 فهو حرام بغير سبب. قلنا الحديث إيه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إن قصد الهجر وإلا فلا. لو قصد الهجر بغير سبب فوق 3 حرام، وإلا لو قصد الهجر 3 بس ويصالحه بعد 3 أيام، أو قصد الهجر فوق 3 لسبب وعذر ككونه يرتدع وينزجر عما يرتكبه من المعاصي، أو كونه من أهل البدع التي يجوز مقاطعتهم إلى ما شاء الله، فيجوز. وذلك أنا علقت كده، ذلك في من لا يجوز هجره فوق 3، لأن المبتدع ومن ينزجر إذا هجرته أكثر يجوز هجره فوق 3. ونظيره أيضا اللي هو الأشباه النظائر، ترك الطيب والزينة فوق 3 أيام لموت غير زوج، فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم وإلا فلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 على إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10. واحد مات، فواحدة عايزة تحد على أخوها أبوها ابنها، لا يجوز لها أن تحد فوق 3، خلاص. فإذا حدت من نية، هنا بقى نفترض أن هي عادتها لبس السواد، عادتها لبس السواد، فهي مش هتعمل حاجة في الحداد جديدة، لكن النوت باستمرار الحداد حرام. كيف يستمر الحداد أكثر من ثلاثة أيام بالنية؟ ماشي. ونظيره أيضا ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير زوج، لأن الزوج أربعة أشهر وعشرا، فالمرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولكن بقية من يموت لها من الأقارب والمحارم تحد ثلاثة أيام فقط. فإنه إن كان بقصد الإحداد، لو استمرت في ترك الطيب والزينة ها ونوت بذلك الإحداد بقلبها، حرم عليها ذلك، لأنها دخلت في النهي النبوي، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها، يبقى لا يحل، حرام. وإلا فلا، نفترض أن هي عادتها أن هي نسيت تلبس الطيب، ولذلك كانت أحد أمات المؤمنين، مش متذكر من أمات المؤمنين، كانت أظن أم سلمة، كانت إذا مات لها قريب أحدت عليه ثلاثة أيام، ثم بعد الثلاث تماما تقول ائتوني بالطيب، وكانت تتطيب عمدا حتى تقطع نية الإحداد وتقطع معنى الإحداد ظاهرا. لكن لو هي ما تطيبتش وما فيش نية للإحداد خلاص جاز. لو نوت بقى الإحداد فوق ثلاث تأسم بالنية، هي النية بتفرق هي. فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم وإلا فلا. وتدخل أيضا في نية قطع السفر وقطع القراءة في الصلاة، ما شاء الله. وتدخل أيضا النية في نية قطع السفر. نقسم لكم زي ما سيدنا بيقول، السفر ينقسم إلى إيه؟ حل وترحال. الترحال اللي هو أن أكون سائرا أو ماشيا أو راكبا أو طائرا بين مدينتين، يبقى ده اسمه ترحال، اللي هو السفر خارج المدن. فهنا أنا أقصر وأجمع كل حاجة. طيب لو في بقى مسألة الحل، السفر في حل وترحال. الحل إن أنا أدخل مدينة لست من أهلها وليس لي فيها أهل خلاص، وليست وطنا لي أو مكان إقامة، لأن لو دخلت مدينة أنا من أهلها يبقى أنا مقيم من أول لحظة أخش. لو دخلت مدينة لي أهلي بيها زوجة أو أولاد يبقى أنا مقيم. لو دخلت وطني، جاي أنا مثلا من المغرب فدخلت مدينة المغرب، دخلت مدينة فاس، يبقى أنا كده بقيت مقيم، لأن دي لو كنت أنا من أهل فاس يعني وذهبت في البلاد كتير وبعدين رجعت يبقى ده وطن، فأول ما أدخل أي حاجة من البلاد دي أبقى مقيم. لكن لو دخلت بلد ليست وطني ولا محل إقامة وليس لي فيها أهل، ننظر لنيتي عند دخول البلد دي، كنت مسافر، أنا مسافر الأسكندرية، عند حدود الأسكندرية أثناء الطريق هأقصر وأجمع، ده اللي إيه مسألة الترحال. طب لما أخش الأسكندرية عند لحظة دخولي أنوي أنا هقيم أربعة أيام فأكثر، يبقى أنا حكم مقيم، أهو بالنية أصبحت مقيم، فلا يجوز لي القصر ولا الجمع ولا أي رخصة من رخص السفر. طب لو دخلت الأسكندرية ونويت الإقامة بها أقل من أربعة أيام، ثلاثة أيام مع عند الشافعية مع عدم اعتبار يوم الدخول والخروج، ماشي، يبقى عند ذلك أنا مسافر، يجوز أن أنا أقصر وأجمع، وأقصر وأجمع مع بعض، أو أقصر ومجمعش، أو أجمع ومقصرش، يجوز. يبقى أنا ليا حكم المسافر بنيتي، نويت أربعة أيام فأكثر يبقى أنا مقيم من أهل البلد، ولا يجوز لي القصر والجمع ولا رخص السفر. دخلت البلد دي ونويت فيها الإقامة أقل من أربعة أيام، النية هي، يبقى أنا أقصر وأجمع وأترخص رخص المسافر كلها، ماشي. ودي المسألة إيه. وتدخل أيضا النية في نية قطع السفر، أي أن أنا بنوي الإقامة في البلد دي ولا ما بنويش، الإقامة أربعة أيام فأكثر يبقى بيت من أهل البلد، ولا يجوز لي القصر ولا الجمع. وقطع القراءة في الصلاة، وقطع القراءة في الصلاة، إن هو أثناء الصلاة بيقطع القراءة، هل يرده يعني قطع القراءة في الصلاة؟ طيب حد عنده فكرة في حاجة؟ ربنا يفتح عليك. انه لو هو بيتنفس وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ونوى قطع قراءة الفتح، بطلت الفتح اللي قرأها. حتى لو أقول بعدها الرحمن الرحيم يجب عليه القراءة من الأول، مش كده؟ أما لو نوى الاتصال دايما فإيه؟ يبقى لو قال الحمد لله رب العالمين ونوى قطع قراءة الفاتحة خلاص انقطعت، يجب عليه أن يستأنف ويبتدي من الأول تاني بسم الله الرحمن الرحيم، مع عدم وجود نية منافية لقراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون حروفها متصلة وكلماتها متصلة وآياتها متصلة، فلا يكون بين الآيات فاصل ولا بين الحروف ولا بين الكلمات، ماشي؟ فإذا نوى قطع قراءة الفاتحة انقطعت قراءة الفاتحة، ويجب عليه أن يستأنفها أن يبتدأها من أول وجديد، فدي النية هنا. لكن ما نواش القطع يبقى تفضل فتحة مستمرة، إلا لو أتى بفاصل كبير بين آيتين أو بين كلمتين أو بين حرفين كالمعرض عن القراءة، وكان الفاصل ده طويل يقطع الفاتحة، طويل عرفا تنقطع الفاتحة في إيه؟ في الظاهر. لكن في الباطن تنقطع الفاتحة بنية قطع القراءة، ويجب عليه أن يستأنف ويبتدئ قراءة الفاتحة من أول وجديد إذا نوى قطع قراءة الفاتحة. مظبوط كده؟ طيب اصحى معي. وقراءة القرآن جنبا بقصده، زي ما قلنا أن في قصد معين لقراءة القرآن يجعل ذلك محرما، وهو أن تقصد قراءة كلام الله القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى. ده معنى عالي جدا اللي هو في إيه؟ لكن لو قصدت انت هو المعنى ده في كتب التوحيد، يعني ها ان كلام الله ده ايه؟ صفة قديمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى ولها تعلقات، ان هو التدوين، الكتابة، التلفظ بها. هل انا قصدت كلام الله القديم؟ يبقى يحرم على الجنب والحائض والنفساء ان يقرأ. من معنى قصد كلام القديم ما يشير إلى قصد كلام الله القديم. واحد بيجادلني في مسألة فقلت له كيف يا أخي ده الله تعالى يقول كذا وكان ده حائض أو نفساء أو جنب، يبقى يحرم كده. ليه؟ لأن محل الاستدلال بستدل بالكلام القديم القاطع للإيه؟ للخلاف بيني وبينك، واضح؟ فكل ما هو يشير إلى الكلام القديم ده مذهب الشافعية هو يحرم قراءته على الجنب والحائض والنفساء. طيب لو لم يقصد ذلك، قصد أن يقرأ آية الحفظ قبل أن ينام وهو جنب أو حائض أو نفساء، تقرأ الحائض والنفساء والجنب يقرأوا المعوذات ويمسحوا بدنه، خلاص يقرأ آية الكرسي للحفاظة والاستشفاء، يقرأ القرآن كله. حتى لو العلماء الشافعية يقولون حتى إذا كان ورده ويقرأ الورد ويقرأ للمراجعة ويقرأ للحفظ، خلاص ترى أنه ما قصدش المعنى ده بذاته، كلام الله القديم القائم بذاته، هذا المعنى محرم، ماشي؟ يبقى بقية المعاني جائزة إلا المعنى ده وما كان فيه إشارة لذلك المعنى كقطع الخلاف مسألة الاستدلال. وقراءة القرآن جنبا بقصده، إنه قصد القرآنية أي الكلام القديم القائم بذات الله تعالى، أو بقصد الذكر، فإذا قصد الذكر جاز. حتى بعض الشافعية قلنا فإن قرأ القرآن كله بقصد الذكر وبنية الذكر أو بنية الورد أو بنية الحفاظة ها جاز. طيب وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر، بقصده حرام وبقصد الذكر جائز، جنبا أو حائض أو نفساء. وفي الصلاة بقصد الإفهام، قرأ القرآن بقصد الإفهام الغير تبطل صلاته، لأنه خاطب غيره، قصد مخاطبة القرآن. لو قرأه كده بغير قصد فهو محل الصلاة، محل لقراءة القرآن، اقرأ ما شئت بغير قصد أو بقصد القرآنية أو بقصد ما شئت. لكن لو نويت بقراءة القرآن إفهام الغير ممن هو خارج الصلاة ها تبطل الصلاة، لأنك خاطبت من ليس مع ما خاطبت غير الله أو رسوله، كما قلنا أن لا يجوز في الصلاة أن أخاطب أحدا إلا الله ورسوله ها السلام عليك أيها النبي والآيات القرآنية يعني. فلو خاطبت غيرهما بطلت صلاته. ذكر يقولون أي من الأمثلة في ذلك، يقول إيه؟ واحد عطس جنبك، فشوف الفقيه الشافعي يقول لك إيه؟ لو قلت يرحمك الله بطلت صلاتك لأنك خاطبت غير الله ورسوله، ولو قلت يرحمه الله ما خطبتوش يبقى لا تبطل الصلاة، ماشي؟ فدي من الأمثلة اللي موجودة يعني في فقه الشافعية. وفي الصلاة بقصد الإفهام، لو قلت أليس منكم رجل رشيد أو لا، قلت ادخلوها بسلام آمنين، أو واحد سألك على سؤال في الصلاة وانت أجبته بآية قرآنية بقصد أنك تفهمه، يبقى هنا تبطل الصلاة. أما لو مغير قصد الإفهام بقصد القرآنية يبقى تصح الصلاة. يعني حتى لو ممكن أرد على واحد ها ونويت بقلبي أن أنا أقرأ قرآن مش أن أرد عليه، لكن تلفظت برب بلفظ، يبقى الفرق بين اللفظ وبين الفهم في قلبي. أنا ما تلفظت أفهمته المراد، لكن نويت بقلبي قراءة القرآن يبقى تصح الصلاة. طب لو نويت بقلبي الإفهام ليه يبقى تبطل الصلاة؟ أو النية فرقت هنا بين هذا الفرع وهذا الفرع. ماشي. وفي غير ذلك أي من مسائل التي تدخل فيها النية. وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك. وفي الذبائح، وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك. وفي الذبائح طيب نعم فله كل الجعل. ما هنشرح إن قصد إعانته إعانته له في نسخ فيها له إن قصد إعانته له. طيب نعم في نسخة إن قصد إعانته له فله كل الجعل، أي أعانت المشارك للإيه للمعين. ماشي. طيب وفي الجعالة، الجعالة عقد عبد هرب من مثلا كمثال يضربوا كده في الفقه، فقلت الذي يأتيني بالعبد ها أعطيه 1000 جنيه فر هرب أبق. وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين، قال يا فلان لو أتيتني بعبدي فلك 1000 جنيه خلاص. فجاء راجل اسمه علان اشترك مع فلان ده، شركه غيره في العمل في البحث عن العبد، إن قصد إعانته له يبقى إيه المشارك ده إن قصد إعانته له فله كل الجعل. لو وجد العبد وأعطاه السيد فإن قصد إعانة المعين له كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك. فاكر المسألة يا نور؟ طيب نقرأها إن شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وفي الذبائح والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. فهذه 70 بابا وأكثر أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى. يعني ليس كلام الإمام الشافعي في ذكر 70 باب إنه على سبيل رقم 70 وإنه سبيل التوسع، لا ده بالفعل بتدخل في أكثر من 70 بابا النية تدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه. صلى الله على الأزهر. الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف لنا وش حنصف وكفينا. الله الله يا رحيمين على مسلمين يبعد سلامك كمدين. يا الله وش سألي نسمى الطيب ودينا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء